قال يا شيخ أن تقول إن من الطاعة الوالدين أن يبر أبطياءهما وإذا كانت أمي قد ماتت ومعها نساء أبطياء لها فهل يجوز لي أن أذهب لزيارة النساء أم لا؟ ممكن أن ترسل هدية لهن أو كلمة طيبة، وما لم تخشى على نفسك الفتنة أو تخشى عليهن الفتنة.